فيقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين سيدي الإمام المفسر المحدث الشيخ عبد الله سراج الدين في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شمائله الحميدة خصاله المجيدة. نعم، قال سيرته صلى الله عليه وسلم في سكوته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. وفي رواية الطبراني وغيره قال الحسين رضي الله عنه فسألت أبي علي رضي الله عنه كيف كان سكوته صلى الله عليه وسلم. يسأل عن سكوت السيد الأعظم والنبي الأفخم سيدنا وقرة أعيننا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كثير من الناس أحبتي ربما تكلموا فأحسنوا الكلام ولكنهم لا يحسنون السكوت. السكوت لا يحسنه إلا كمل الرجال. ربما تكلم فأحسن ولكن قل من يحسن السكوت. وسكوت الرجل هذا علامة على عقله، سعة عقله أيها الأحباب، وتواضعه لربه سبحانه وتعالى، لأن النفس تتشوف إلى الكلام، والنفس تحب أن تتكلم وأن تظهر أمام الناس وأن يقطع الإنسان الكلام على غيره، أما أن يسكت الله أكبر فهذا قليل. اللهم اجعلنا من القليل، قولوا آمين، وقليل من عبادي الشكور. نعم. فقال كان سكوته على أربع: الحلم والحذر والتقدير والتفكير. الله أكبر، هذا سكوت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على أربع: الحلم، الحليم يسكت، أما الذي ما عنده حلم مباشرة يبادر إلى الكلام ويسرع في الكلام وكثيرا ما يخطئ وكثيرا ما يجهل في كلامه. الحلم والحذر كذلك، صاحب الحذر نعم كلامه قليل، والتقدير الذي يقدر للأمور للمستقبل يفكر بها يصمت، لأنه بهذا الصمت يقدر ماذا يتكلم، يفكر بماذا يتكلم، يفكر في عاقبة الأمور. أما صاحب الخفة وصاحب الطيش فلا يفكر في هذا كله، نعم هكذا يلقي الكلام جذافا وربما وقع في المعصية وربما كسر خاطر الناس وربما عصى ربه في الكلام وربما خرجت منه كلمة تخرج من ملة الإسلام وربما طلق امرأته وربما في كثرة الكلام. نعم. وفي رواية الحكم والحذر والتدبر والتفكر. نعم. فأما تقديره صلى الله عليه وسلم ففي تسوية النظر والاستماع بين الناس. استماع بين الناس، نعم، ربي خلق لك أذنين وخلق لك لسانا واحدة حتى تسمع يا مسلم أكثر مما تتكلم. نعم. وأما تذكر، والذي يسمع أكثر مما يتكلم هذا يحصل العلوم الكثيرة، الذي يتكلم ولا يسمع ربما معه بعض المسائل دائما يكررها ويفرضها على الناس لكن لا يأخذ علما جديدا، أما المستمع هكذا فإنه يستفيد. إن سمع من المتكلم كلاما يعرفه تثبت منه، وإن كان لا يعرفه تعلم علما جديدا. نعم. وأما تذكره أو قال تفكره ففيما يبقى ويفنى. نعم، وأما تذكره أو تفكره ففيما يبقى ويفنى، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلم أمته ذلك. المسلم دائما يفكر فيما يبقى وفيما يفنى، فيسعى دائما لما يبقى. نحن الآن جلنا نسأل الله العافيات نشتغل فيما يفنى في هذه الدنيا الفانية، ولكن أصحاب العقل، أصحاب القلوب، أصحاب المعرفة الذين ألهمهم الله السداد والصواب دائما يفكرون في الباقيات الصالحات. نجلس الآن ماذا يصنع أكثر الناس في سهرات مجلس مع التلفاز ومع المسلسلات والأمور الساقطة والهابطة، لكن هذا يصمت ويفكر طب أنا ماذا أحصل من هذا؟ إيش أحصل الآن من جلوسي خلف التلفاز ومع الجوالات والفيس وغير ذلك؟ ضيع أوقات. لا، يقوم يأتي بالمصحف فيقرأ جزءا من كتاب الله، يأتي بكتاب يقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، تصيبه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، اللهم ارحم خلفائي، قيل ومن خلفاؤك يا رسول الله؟ قال الذين يرون أحاديثي ويعلمونها الناس. يجلس فيذكر الله سبحانه وتعالى فيحصل الأجر العظيم في هذا الذكر. يجتنب أهل الغفلة، وجل الناس على غفلة الآن في البيت مع الزوجة والأولاد، تنصحهم وترشدهم، ما سمعوا أنت الآن تجلس وتحرص على ما ينفعك وتشتغل ما ينفعك يوم القيامة، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، أنت تسأل وهو يسأل، كل واحد منا يسأل، ولا عذر، لا عذر لك يوم القيامة. تقول يا ربي هكذا كان المجتمع كله في غفلة. الله أكبر، الله أكبر، ليس لك عذر في ذلك. نعم، فاجتهد في الطاعة والعبادة وامتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم القائل احرص على ما ينفعك واستعن بالله. نعم. وجمع له صلى الله عليه وسلم الحلم والصبر. صلى الله عليه وسلم، ربي جمع له الحلم والصبر. نعم، يعني الحلم والصبر على أمور الناس، صبر على أمور الناس وعلى أمر الأمة وعلى أهل الجفا، صبر عليهم. والصابر دائما هو الرابح. أيها الأحباب، أنت الآن في خصومتك مع زوجك مع أولاد مع جيرانك هكذا، إن صبرت أنت تربح القضية بالصبر أبدا. الله يعزك، يعزك بهذا الصبر. يعني هو صبر ساعة، إنسان آذاك بكلمة فسكت، قلت لو عفوت عنك لحظة واحدة أبدا، وهو في المستقبل يندم. وأنت عندما تصبر الكل يكونون معك، الكل يكونون معك، ولكن إن قابلته بالإساءة صاروا عليك. نعم. فكان لا يغضبه شيء ولا يستفزه صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني كان مع حلمه كان صابرا صلى الله عليه وسلم، لا يضجر ولا يقلق. نعم. وجمع له الحذر في أربع: أخذه بالحسن، نعم، والقيام لهم فيما جمع لهم الدنيا والآخرة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم، نسأل الله أن يوفقنا، قولوا آمين، للاقتداء بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يعني هذا أطلق لحيته، شيء طيب، هذه سنة وكثير العلماء أوجبها. طيب هذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، طيب الآن هذه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، هذه من السنة أن نتبع أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا أخذ السواك واستعمله، السواك سنة، كذلك العفو عمن ظلمك سنة. لماذا تأخذ بهذه وتترك هذه؟ أنت تشتغل الآن، أنت تتبع أم تبتدع؟ أنت الآن تتبع هوى نفسك أم تريد مرضاة ربك سبحانه وتعالى؟ اللهم نسألك التوفيق والتسديد. نعم. وفي رواية للطبراني كما في مجمع الزوائد: وجمع له الحذر صلى الله عليه وسلم في أربع: أخذه بالحسن ليقتدى به. كان يأخذ بالحسن ليقتدى به. اللهم قولوا أمين. اللهم اجعلنا أسوة حسنة، اللهم اجعلنا إسوة حسنة لغيرنا مولانا، مولانا رب العالمين. وما أجمل أن تكون يا مسلم أسوة حسنة لغيرك، ما أجمل أن تأتي الأجيال من بعدك وهذا يقول الله رأيت فلان يفعل كذا ففعلت مثله، رأيت فلان يفعل، واقتدوا بك بمكارم الأخلاق. وما أجمل أن تسن سننا حسنة ومن سن سنة حسنة فله أجر وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. نعم، لكن المصيبة والعياذ بالله والطامة الكبرى أن يكون أسوة سيئة لغيره والعياذ بالله. أخلاقه الشرسة، تعلم أولاده منه الأخلاق الشرسة، تعلم طلابه الأخلاق الشرسة، عنده كبر من حوله تعلم الكبر، عنده عجب بنفسه تعلم من حوله العجب بأنفسهم. فأنت الآن سننت سنة سيئة فعليك وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. لا، اجتهد، خذ بالأمر الحسن من أجل أن يقتدى بك. من أجل أن يقتدى بك. اللهم أكرمنا بذلك يا الله. نعم. وتركه القبيح ليتناهى عنه. وتركه القبيح ليتناهى عنه، كذلك أنت القبيح تتركه، الناس ينتهون عن هذا القبيح، وأنت الآن في بيتك أيها الأب أيتها الأم، أنت أيها الأب تركت الكذب، أولادك لا يكذبون، تركت الكلام الفاحش، أولادك لا يتكلمون بذلك. ولكن الطامة الكبرى أن الأب ربما تكلم بالكلام الفاحش فتعلم الأولاد منه، الأم ربما كذبت على زوجها فتعلم الأولاد منها، تعلموا منها الكذب، تعلموا منها الكذب. أحبتي ربنا سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، نارا وقودها الناس والحجارة، حجارة تشتعل. نعم الآن في الدنيا زرت بلدة من البلدان الباردة فعندهم الوقود، هذا المازوت غالي جدا والغاز، قلت إيش توقدون؟ قالوا الحجارة، عندنا نوع من أنواع الحجارة هناك تستخرج وتوقد تشعل، يوقدونها أبدا. أسأل الله تعالى العافية. فأنت الآن يا ترى من حولك ماذا تعلموا منك؟ هل تعلموا منك الصدق؟ أولادك، زوجك، أهلك، جيرانك، هل تعلموا منك الصدق؟ تعلموا منك الوفاء؟ تعلموا منك الجود؟ تعلموا منك الكرم؟ أم تعلموا غير ذلك؟ اللهم نسألك التوفيق والتسديد، فدائما نجتهد بأن نأخذ بالأمر الحسن حتى يقتدى بنا في ذلك. رجل أعرفه كان يحضر معنا المجلس هنا، درس في المدارس إلى الصف الثالث الابتدائي فقط أيها الأحباب، ولكن عنده فهم لمكارم الأخلاق، أصدقكم أكثر من كثيرين ممن نالوا شهادة الدكتوراه في الجامعة. أسمعك واحدة مما صنعه هذا الرجل، اسمعها كي تعلم أنني لا أبالغ في كلامي. هذا الرجل مات أبوه، تقاسم إخوته التركة، أخذ هو نصيبه من جملة ما أخذه. نعم أخذ أرضا عقارا منظمة للبناء، نعم قطعة أرض منظمة للبناء. بعد ما انتهوا من القسمة كل واحد أخذ حصته، قال لإخواته وإخوته: هذا المحضر الآن خذوه هدية مني لكم. الله أكبر، هدية؟ قال: ولما؟ قال: حتى من أجل إذا سمع هؤلاء في القرى وفي الغوطة، إن سمعوا بهذه القضية فكل أخوين أو كل ورثة اختلفوا من أجل قطعة أرض أو اختلفوا على شيء من المال، عساهم إن سمعوا هذه القصة أن والله فلان عنده عقار منظم للبيع بسوى نعم ثمنه 100 مليون ليرة سورية وهبه لإخوته من حصته، عساهم يصطلحون. هذه في بال من تخطر؟ في بال من تخطر؟ واحدة ثانية كان يأتي إن شاء الله ربي يردهم إن شاء الله مع الذين هجروا يردوا. واحدة ثانية قال لي: أنا ولله الحمد كل يوم يخرج من قريتي ويأتي إلى الجامع الأموي. قال لي: الحمد لله ربي وسع علي. قال لي: أنا أملأ جيبي مالا. قال لي: أنا أعجب من الذين هم أغنياء ولا يحملون في جيوبهم الأموال، يرى فقيرا يقول: والله مالي حامل بدي أعطيك. طيب ليه؟ لماذا الآن المال تدفنه في الصندوق؟ قال لي: أنا أحمل المال في جيبي وأنوي قضاء الحوائج في ذلك، وأركب السيارة وأنوي قضاء الحوائج في ذلك. قال لي: وقد يسر الله لي عدة مرات وأنا آت إلى الجامع أرى أناسا في الطريق يبحثون عن سيارة، ما الأمر؟ قال: والله هناك امرأة في حال المخاض أريد أن أخذها إلى المشفى. قال لي: أركبها في المشفى مع أهلها، أوصلهم إلى المشفى وأعطيهم أيضا ثمن الآن كلفة أجرة الولادة في المشفى. الله، هذا فهم؟ ففهمناها سليمان، يعني إنسان درس إلى الثالث ابتدائي 3 سنوات وفهم هذا الفهم، وترى أناسا يدعون العلم ويدعون الجاه ثم يتخاصمون فيما بينهم منذ 20-50 سنة، تخاصم مع إخوتي من أجل متر من الأرض، نعم وافتضحوا في ذلك، حتى رئيس قسم الشرطة وقتها في ببيلة قال للأخوين كل واحد منهم ورث من أبيه أراضيها بنى فيها أكثر من 200 بيت، أنا أعرف المنطقة وأعرف كل عقارات، ثم اختلفوا على متر أرض، كل واحد منهم جاوز 60 أو 70 من عمره، فقال لهم رئيس القسم الشرطة، قال والله مدير الناحية هنا، قال والله أنا أستحي من شيبة كل واحد منكم، والله أنا أستحي من هذه الشيبة، يعني ماذا أصنع معكم؟ عندكم كل واحد أكثر 200 بيت واختلفتما على متر من الأرض، طيب استحي على نفسك، استحي على نفسك. اللهم ألهمنا السداد والصواب، واهدينا لمكارم الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت يا الله، واصرف عنا سيئة الأخلاق، لا يصرف سيئها إلا أنت. نعم. واجتهاده الرأي فيما أصلح أمته. أبدا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسكت ويفكر ويجتهد في إنعم الرأي فيما أصلح أمته، كل شيء يصلح هذه الأمة. نعم. والذي ما عنده هذا الحلم ولا يفكر في هذا ربما أهلك من معه. لا، اجتهد فيما يصلح الأمة، نبحث عما يصلح الأمة، ابحث عن الأشخاص الذين يكون سببا في صلاح الأمة، عن الآراء التي هي سبب في صلاح الأمة. وكذلك أنت في بيتك، وأنت في مصنعك، وأنت في وظيفتك، وكلكم راع وكلكم مسؤولون عن رعيته، فكر فيما فيه الصلاح للفساد. نعم. والقيام فيما جمع لهم الدنيا والآخرة. نعم، يقول في التعليق يعني أنه صلى الله عليه وسلم كان يبذل جهده فيما يصلح الأمة ويجمع لهم خير الدنيا والآخرة وسعادتهما. اللهم وفقنا لذلك يا كريم، أنت إن صنعت هذا تكون قد أديت الأمانة، وإلا فإن كنت تبحث عن نفسك وعن بطنك وعن مالك وعما تجنيه ونسيت من حولك من هؤلاء الذين استرعاك الله عليهم، فهناك وقفة للسؤال يوم القيامة، وقفوهم إنهم مسؤولون، وقفوهم إنهم مسؤولون. تاب الله علينا وأصلح الله أحوالنا. سلفنا الصالح أدركوا هذا فكانوا يفرون من الوظائف ومن الولايات، أما الآن في آخر الزمان الناس نسوا هذه المسؤولية العظمى، فتراه يبحث ويلهث حولها، وإذا نالها فتح المضافات لذلك. ليه؟ مرة واحد قال لي فلان استلم وظيفة كيت وكيف، قلت له أعظم الله أجركم، استغرب إيش تقول أعظم الله؟ الأمر الآن مسؤولية، الآن ليست غنيمة، أنت مسؤولية ألقيت على عاتقك، الله يعينك على هالمسألة هي، الله يعينك على هذه المسألة. وآخر كذلك قال لي ادعو لي، ترشحت من أجل أن أكون قاضيا، قلت له الله يختار لك الخير. نعم. قال لي يعني أنت ماذا تحب؟ قلت له والله أنا لا أحب لنفسي هذا ولا أحب لك ذلك. أبدا، ابحث عن رجل غيري يدعو لك بهذا، أما أنا فلا أدعو لك، أدعو لك أن تكون قاضيا، ونادر من يستطيع أن يعدل في القضاء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول قاض في الجنة وقاضيان في النار. لا، أنا ما أدعو لك بهذا، أدعو الله أن ربي يصرف عنك وعنا الشر، وأن يسلمنا يوم القيامة، يسلمنا في الدنيا وفي الآخرة، أصلح الله الأحوال وهدأ البال. نعم. وإن كل عاقل إذا تدبر هذه الأوصاف الكاملة والأخلاق الفاضلة والخصال الحميدة والمزايا الرشيدة التي تأصلت كل هذه الأخلاق الطيبة تأصلت برسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الأخلاق الأوصاف الكاملة والأخلاق الفاضلة والخصال الحميدة والمزايا الرشيدة كلها تأصلت في رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يعني قد يمتدح الإنسان في قومه بخصلة، يعني مثلا حاتم طي كان مشهورا في إيه؟ في كرمه. نعم. هذا إياس كان مشهورا في ذكائه، كل واحد كان مضرب مثل في خصلة، ولكن السيد الأعظم والنبي الأفخم عليه الصلاة والسلام كل هذه الخصال الطيبة متأصلة فيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال إذا تدبر ذلك علم يقينا أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اتصف بتلك الصفات، ليس هو إنسانا كغيره من بني إنسان، وإنما هو إنسان مخصص من رب العالمين بخصائص أكرم الله بها، ومميز على غيره بمزايا منحه الله إياها، وأن قضيته إنما هو نبي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ليس ذلك من باب أدب الأدباء ولا من باب حكمة الحكماء، إنما هو نبي الله ورسوله ولنا جابة النجباء، ولكن من باب أنه رسول الله وخاتم الأنبياء صلوات الله عليه وعليهم وسلامه، آمين. نعم. من آدابه العامة صلى الله عليه وسلم وقاره العظيم، اسمعوا إلى هذه الآداب العظيمة، آدابه العامة صلى الله عليه وسلم، ذكر الخاصة الآن سيذكر العامة. وقاره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهذا الوقار الآن نادر أن نجد إنسانا عليه الوقار الآن، قلة. أكثر الناس يا لطيف لكثرة المعاصي والآثام والحقد والغل الذي في قلوب الناس والعياذ بالله، ما تجد الوقار أبدا. بعض الناس يريد أن يشتري الوقار بالمال أو بالقوة، يعني رغما عن أنفك، إما أن تحترمه وإلا صفعتك. هذا ليس بوقار، هذه فرعنة وجبروت، وأنت ناقص. لو كان عندك عقل تحتقر نفسك أنك تفرض على الغير أن يحترمك. وقار، هذا الوقار يأتي بالطاعة، يأتي بالعبادة، يأتي بالعدل، يأتي بالاتصاف بالصفات الفاضلة، بهذا يصير للإنسان هذا الوقار. نعم. انظر كلمة وقار، كلمة ثقيلة مباركة، كلمة وقار. نعم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس وقارا صلى الله عليه وسلم، وأعظمهم أدبا صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه كلما ذكر صلى الله عليه وسلم، وأرفعهم فخامة وكرامة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. روى أبو داود في مراسيله عن خارجة بن زيد الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أوقر الناس في مجلسه صلى الله عليه وسلم، كان أوقر الناس في مجلسه عليه الصلاة والسلام. نعم. لا يكاد يخرج شيئا من أطرافه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. انتبهوا إلى هذا، الناس الآن لا يبالون، نسأل الله السلامة، تدخل في أماكن حمامات عامة أو كذا أمام بعضهم بعض، ربما كشف عورته، وربما النبي صلى الله عليه وسلم كان يصغر يخرج الآن شيئا من أطرافه، يعني لا شيء من البزاق أمام الناس، ولا شيء من المخاط، ولا يقطع أظفاره أمام الناس، إنما يخفي ذلك وقار. اللهم أكرمنا بذلك يا أكرم الأكرمين. ربما اضطر للإنسان، هذه الضرورات تبيع المحظورات، أما أن يصبح الأمر هكذا سبهللة فيما بين الناس والعياذ بالله، نعم ارتفع الحياء والعياذ بالله، نسأل الله الحفظ والسلامة، الرجال فيما بينهم في الحمامات وفي المسابح وكشف للعورات، وفي هذه أمكنة الزينة للنساء، إماطة الشعور والزينة، والعياذ بالله كما حدث في بلدنا هذا الآن يحصل مثل هذا، امرأة تذهب وتتعرى والعياذ بالله من أجل أن يوجه عليها جهاز هذا الليزر لإزالة هذا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أين الحياء؟ أين الحياء؟ هناك أشياء يصنعها بنو الإنسان، الحيوان ما يصنعها، والعياذ بالله. أسأل الله الحفظ والسلام، أسأل الله الحفظ والسلام. اللهم يا ربي جملنا بهذه الأخلاق الطيبة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أوقر الناس في مجلسه، نعم، لا يكاد يخرج شيئا من أطرافه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال كثير من العلماء: يعني أنه صلى الله عليه وسلم لا يظهر شيئا من أطراف جسمه الشريف وقارا منه. وقارا منه صلى الله عليه وسلم. الآن الناس والعياذ بالله، البلاء الذي حل بنا، صار في أيام الصيف الإنسان صار يخلع السرويل، والناس في الشرطات فيما بينهم رجال ونساء في البيوتات، والعياذ لك يا جماعة هذا حرام، حرام، هذا هذه الركبة من العورة، كيف تظهر الفخذ؟ النساء ولو أمام بناتك هذا لا يجوز، تدخل الحمام مع بناتها، أو الرجال في المسابح وفي الملاعب يكشفون عن الأفخاذ، كل هذا حرام، لا يجوز، حرام لا يجوز. العمال فيما بينهم كل واحد يخلع ثيابه أمام صديقه، نعم، يبقى في هذا الكلسون أو الماء، هذا حرام. في الأعراس أمام الناس كلهم، والصورة الفيديو يصورونه، فيديو كليب الآن شلحوا الباس أمام الناس، أعوذ بالله، أين الشهامة؟ أنتم بنو الإنسان، الإنسان يجب أن يكون أيها الأحباب أن متخلقا بالأخلاق الطيبة الفاضلة. في يوم من الأيام فتاة في مصر أخذت الأولى في شهادتها على مصر كلها، فأجريت لها مقابلة، والتي أجرت لها المقابلة مذيعة سافرة، فقالت لهذه الفتاة متحجبة، الفتاة المجتهدة كانت الأولى في مصر متحجبة مستورة دينة، قالت لها تلك الحمقاء كيف أنت يعني على هذا الاجتهاد والأولى في مصر وتتحجبين، هكذا تقول تلك المذيعة. فألقمتها حجرا، أعطتها جوابا مسكتا وندمت على ذلك السؤال تلك المذيعة. قالت لها مر معنا في التاريخ أن الإنسان في العصر الحجري كان يمشي مكشوف العورة ثم جعل يستر عورته بشيء من الجريد، وهكذا كلما تحضر كلما تستر، فنحن المحجبات متسترات متحضرات، ولكن المرأة التي تظهر سافرة الآن ترجع إلى العصر الحجري. ألقمتها حجرا وأسكتتها. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. وهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. اللهم يا ربي وفقنا، قولوا آمين. الحق أبلج والباطل لجلج والمبطل رجع والعاقبة للمتقين. يعني ربما حصل هزيمة للمسلمين وحصل، ولكن العاقبة أخيرا لمن؟ للمتقين، جعلنا الله منهم. نعم. وقال العلامة القاري في معنى لا يكاد يخرج شيئا من أطرافه، أي من بزاق فمه أو مخاط أنفه أو قطع ظفره. نعم، يعني هذه الأشياء التي يخرجها الإنسان سرا لا يصنع أمام الناس، يقص أظفاره أو يخرج مخاطه أو بزاقه أمام الناس. نعم، يختفي يختفي. بعض الكمل من الرجال عندما يستعمل السواك يغطي فمه عند استعمال السواك. نعم، لأنه بعضهم قال هذا استعمال السواك قد يكون للتطهير قد يكون للتنظيف إذا كان هناك شيء بين أسنانه. ذلك بعض الأئمة فرق، إن كنت استعملت السواك للتنظيف فتمسكه باليد اليسرى، إن كان الأسنان نظيفة نعم تستعمله باليد اليمنى. بعضهم فرق هنا، وأكثرهم ما فرق، دائما تأخذه باليد اليمنى. نعم. وروى ابن ماجه عن إسماعيل قال دخلنا على الحسن أي البصري نعوده حتى ملأنا البيت فقبض رجليه. فقبض رجليه، لما دخلوا عليه قبض إيه؟ قبض رجليه، قبض رجليه. وهذا السنة أن لا يمد رجلي إنسان أمامنا إلا إذا مضطر، إلا إذا مضطر. دخل عليه رجل قبل قليل لمرض، يسأل الله، نسأل الله أن يشفينا جميعا مرضى المسلمين. قلت له أنا مريض الآن. نعم، وسامحني يعني مريض. رضي الله عن شيخنا الشيخ حمدي عرابي، مرة كان في جلسة وكان من أهل الله من العارفين، جلسنا على الطعام فمد رجله، فواحد من الحاضرين هو قال لي هذا في قلبي، قال هذا من الأولياء وهكذا يمد رجله أمام الناس. في قلبه مباشرة كشف ونظر إلي وقال لو أنا أمد رجلي الآن لأنني مريض. قال لي والله مباشرة الخاطر جاء إلى قلبي، جاءت المكاشفة مباشرة. قال لي أنا أمد رجلي لأنني مريض. نعم، لعذر. أما من غير ما عذر فعلى الإنسان أن يكون وقورا وأن لا يمد رجلي أمام الناس وأن يتأدب. نسأل الله أن يجملنا بكمال الأدب. نعم. ثم قال دخلنا على أبي هريرة نعوده حتى ملأنا البيت فقبض رجليه، ثم قال أبو هريرة دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حتى ملأنا البيت وهو صلى الله عليه وسلم مضجع لجنبه، فلما رآنا قبض رجليه ثم صلى الله عليه وسلم إنه سيأتيكم أقوام من بعدي يطلبون العلم فرحبوا بهم وحيوهم وعلموهم. الله أكبر. صلى الله عليه وسلم يقول نعم إنه سيأتيكم أقوام من بعد يطلبون العلم، جاءوا ليطلبوا العلم. نعم، والعلم إذا أطلق نعم فالمراد به العلم الشرعي غالبا، وبعضهم يعممه. قال فرحبوا بهم وحيوهم وعلموهم. رحبوا بهم، قولوا يا مرحبا بطالب العلم، يا مرحبا بطالب العلم، رحم الله شيخنا وشيخ مشايخنا الشيخ صالح الفرفور في معاهد الفتح الإسلامي مرة في الستينيات أو بعد هذا، بعد ما قبل الطلاب، نعم، جاءه قرابة 20 طالبا من تركيا يريدون طلب العلم الشرعي، فقال أولاده لسيد الشيخ صالح: يا سيدي الآن نحن أخذنا العدد المطلوب، نعم، واندفق تكفي للطلاب الذين أخذناهم، أما هؤلاء الذين حضروا الآن ما عندنا نفق لهم، ما عندنا نفق لهم. قال: يعني ماذا نصنع؟ قال: يا سيدي نعتذر عنهم. قال: الله أكبر. قال: الله أكبر، أنا أعتذر عنهم؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: فرحبوا بهم وحيوهم وعلموهم، وفي رواية قولوا: يا مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لا أردهم. نعم. قالوا: طيب يحتاجون إلى النفقة. قال: أنا الآن أرهن بيتي على مال وأصرف عليهم. وقبلهم وأفاض الله الخيرات والبركات على المعهد حتى وسعت الطلاب القدامى والطلاب الجدد الذين جاءوا، والله عز وجل بارك. نعم. فرحبوا بهم وحيوهم، هذا طالب علم ترحبي وتحييه. نعم. وعلى أمة الإسلام أن تجتهد، هؤلاء الذين وسع الله عز وجل عليهم أن يجتهدوا، أن يفرغوا طلاب علم لعلم الشريعة المطهرة حتى يحملوا هذه الشريعة. كل واحد لو يتكفل بطالب، ما رجاءنا طالب من لبنان، نعم، يريد طلب العلم ومعه عمه، عمه قال لشيخنا الشيخ عبد الفتاح البزم، قال: يا سيدي أنا جئت بابن أخي هذا بلال وهو يتيم، فأريد أن يدرس الشريعة وأنا كفيله، أنا أتكفل بنفقاته. فقال له شيخنا الشيخ عبد الفتاح البزم حفظه الله، قال له: من لم يغزو فليجهز غازيا. أنت ما استطعت أن تتعلم، تجهزه وهو في صحيفتك. نعم. ودخل في المعهد فكان يصرف عليه، يعطيه الطعام والكسوة والكتب هكذا حتى تخرج، والآن هو في لبنان إمام في هنا في البقاع الغربي في ضيعة بعد شتورة هنا على اليمين جديد اسمه، نعم، إمام وخطيب فيها، نعم، وعامل الآن كاتب عند القاضي في المحكمة الشرعية في صحيفة عمه، في صحيفة عمه. فرحبوا بهم وحيوهم في المساجد، رأيت من يتعلم، رأيت من يحفظ القرآن من الصغار أو من الكبار، نرحب بهم: يا مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونكرمهم ونحسن إليهم ونتفقد أحوالهم، إنه ما شأن هذا، والله هذا يتيم، تعال نكرمه ونكسوه ونعطيه، لأن عظماء الرجال إنما يخرجون من هؤلاء الفقراء أيها الأحباب، إنما يخرجون. كثير من عظماء التاريخ كانوا أحبتي من الأيتام، وكان أحد الأئمة الأعلام يقول: لولا أبناء الفقراء لضاع العلم، لولا أبناء الفقراء لضاع العلم. ابحث الآن في كبار علماء الدنيا فإنهم كانوا فقراء، كانوا أيتام. رحم الله صاحب المجلس شيخنا العلامة الشيخ عبد الرزاق الحلبي، صار إماما ومرجعا للعلماء في هذه البلاد وكان يتيما وكثر. أيها الأحباب، اللهم وفقنا لطاعتك ومرضاتك، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.